Thank you. محمود عصام صالح مولاي لسه في يا الله يا الله Yeah. عالم الله اكبر واستاذ ومدرس يا شيخ محمود الله يفتح عليك. ايوه يا برد وحدوا يا ابو صابر واحدة كده يا عم الشيخ محمود. Thank you. مشيك محمود واحده واحده يا سيدي الله يفتح عليك الله يفتح عليك ماذا يا رب الله يحافظ عليك يا رب الله يحافظك يا الله. اصحى اصحى فوق النهارده. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اديتك الحلوة الياباني. اللهم صل على النبي. الله الله الله. محمود واحدة واحدة كده انت لسه ما قلتش حاجة الذين الشيخ محمود استاذ ومدرس ومعلم من الحاج محاول صبر داخل الجنة اللهم صل على النبي Thank you. عليه وسلم. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي قل هو ربي قل هو ربي قل هو ربي الله عليه وسلم. قل هو ربي لا إله إلا هو نور على نور صلى الله عليه وسلم. شويه مولانا Thank you. عم الشيخ محمود يا ابو صابر. لا اله الا الله وصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. Allah'a emanet olun.